هذا السؤال 24 من جزر المالديف. يقول السائل: عندنا بعض الأئمة يحملون معهم الجوال في صلاة التراويح ويقرؤون منه، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ حبذا لو قرأوا من المصحف، يعني لأنه هو الأصل، وإن أمكن أن يقرأ عن ظهر قلب فهو أفضل وأولى، وعلى كل صلاتهم صحيحة وصلاتكم وراءهم صحيحة.